قدي غرت زيت وين نريت في الدوا قلت رخيت قضيت وهو يضغط قضيت يا الكرام صفر في الناس قدي صرت زيت قدي غرت زيت وهي قدي غرت زيت قدي غرت زيت وين نريت في الدوا قلت رخيت قضيت وهو يضغط قضيت يا الكرام صفر في الناس قدي صرت زيت نسيت مرا ونيت الحباب اتو الفاميلا ونيت البود ونزيف الزيلا ونيت وانت دوم في القسم ونيت انا ارتقى انت حينا ورد نجمي وقرزام وخيال هيا هيا هيا هيا هيا هيا ورسك لك حوين وسمون دي رابوس هو يغمس ونسان الحب انك قيلان واش كده ويغطاوين وسمان وي ايه ما الحال يغيق الخطريان عدي سهل في زنان انت الدريم اغلى يسفرني وتمنك نشتي غير وطن امرتي داويان دونيت المال سلامتي ايه قال مسكني قيقي الماني ران اتصوري هنديان وحبيبني ان عيلي اختمانسي واتوري في الاخدنا زيرتي غمان الحب وارتقي غيقان ادي غرت زيت وهوي ادي غرت زيت قدي غرت زيت وين نريت في الضوا قلت رخيت قضيت وهوي وضغط قضيت يا الكرام صفر في الناس قدي صرت زيت توا قدي غرت زيت وهوي قدي غرت زيت قدي غرت زيت وين نريت في الضوا قلت رخيت قضيت وهوي وضغط قضيت يا الكرام صفر في الناس قدي صرت زهور سوري غما ونا يديني إلا بأسناني غلا ونا تيوي تلحو بيتفر لحنا ونا تيوي تلغرد إسرني غما ونا يسكت تنمي تنغوى النور الله ونا يسكر نتنو بيتفر نميمة هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا والبريقري حتي لي مداريك دي صح الخير ما تيس غنيس وفعلي قصد موال بايت الهوى شرك نسول دمون دي ايموري قدر الجديس والتمان كده المغنى الجيزيان ايليه اللي باني ضد سوالدي ابو تايرين كور كسميان حبك شدي فلان برميط برمي مطوني وتسأل وابو وزار كي اللعنة بماتي نكي قام وحال ومزدر نكتياني تلويني واكتو صوغ هم الغرضين غالمان اقعد وكدي يلان ادي غرت زيت وهوي ادي غرت زيت قدي غرت زيت وين نريت في الضوا قلت رخيت قضيت وهوي وضغط قضيت يا الكرام صفر في الناس قدي صرت زيت توا قدي غرت زيت وهوي قدي غرت زيت قدي غرت زيت وين نريت في الضوا حبا يفرق من اسمي سوري الله ورك غبرغ كرهن غنور الله وانا يسكرني الحساب اخوان اوري الله يعني تصنيف لقيه اسمه غايا الله يشمتك رقموت ونزهر يا لوري الله ودي اكبر ما موت نرا قوريلا هيا هيا هيا هيا هيا هيا واو ددي كان قفلان وفاتني وهني دباب مداي ذكرانا الموت مكجر زلان وحبي برواح رواح عرض صورتي وتاكني كدار نزور غيح حالا نتنكي سلام ورقيتون تصبح شحيني ويا نادي انت لي زر يا وانا كل سعرك غلام زيد الدخان في وزري لقمتي بطابنا في الشجير سوا وانا هل زيد الدكسان والغر ديمون يغنمون سنيدي قاسين صوت الورد يفير يا نم عفوسك صدى سنان هدي غرد صيد هوي هدي غرد صيد هدي غرد صيد عوين نعيد في انضواق هدي غرد صيد عوين نريد في الضوا غرد رخيت قطيت هوي ورخيت قطيت يا الكيرم صفر في الناس هدي صرت صيد عوا غوريلا غوريلا غوريلا ديكات كيرات دوز رجيلك مدلنا مكزيني الحب ناس كل ديرا غوريلا يا نور تهمي تمازير تنسوري لا يا نور السلطنس بابها سمع ساسينا وانا يرد المقره انغينا النكا يا نيتك يا نيت مقايد الكرويلا غوريلا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا يا رد درتا حقيقة تحرنتي تاي ويلي في الوينزي ما ناجمي للقدرة من السعنة يغيق بندم الغيقان يوري همي ياتي موت ولنزي طيعة ونربي دياتي ديانة وريت اسمي جمعيان اخبر الموت اتنتي تكملني وقوار جانك غربي فارس انا لابدك يدري وقال ويحب ويان الخير يمسلمني وضغي يهدر بيك تقول له يعني واتوبك ردي غمان هدي غرد صيد فهوي هدي غرد صيد هدي غرد صيد وين نريد في انضواء هدي غرد صيد عوين نريد في انضواء غرد رخيت قضيت وهوي غرد رخيت قضيت يا نكيران صفر في الناس هدي صرت صيد عوا هدي غرد صيد وهوي هدي غرد صيد هدي غرد صيد عوين نريد في انضواء غرد رخيت قضيت وهوي غرد رخيت قضيت يا نكيران صفر في الناس